الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية لمؤلفي حفن ناصف محمد دياب مصطفى طنطوم العلامة محمد صالح. انتهينا في المرة السابقة من تكوين الكلمات وأنواع الكلمات. موعدنا قلنا الكلمات أو الكلام، تتبع علماء اللغة العربية كلام العرب وساروا خلفهم فوجدوا أن الكلام جميع الكلمات في الكتب في القرآن في الأحاديث في الشعر لا تخرج عن ثلاث كلمات لا رابع لها: اسم وفعل وحرف. تمام، وبينا هذه الأشياء. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على أول نوع من هذه الأنواع، أنواع الكلمات أو الكلام، وهو الفعل. أقسام الفعل، والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. احنا عرفنا طبعا في المرة السابقة الاسم والفعل والحرف. قلنا الاسم هو ما دل على معنى في نفسه والزمن ليس جزءا منه. وقلنا بأن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، وقلنا بأن الحرف خلاف ذلك وهو ما دل على معنى في غيره. تمام، الفعل وينقسم إلى ثلاثة أفعال: فعل ماضي ومضارع وأمر. فعل ماضي نحو كتب. ماضي يعني هذا الفعل هو عبارة عن فعل تم. هذا الفعل وهو الكتابة كتب، وهذا الفعل الذي تم وهو الكتابة، ثم في الفعل الماضي كتب، كتب وانتهى، كتب، أكل، شرب. أنت تسمع تفهم من هذه الكلمة أن هذا الفعل تم قبل الكلام، ممكن يكون قبل دقيقة، قبل ساعة، قبل يوم، قبل سنة، المهم أنه تم قبل كلام المتكلم. كتب، أكل، شرب، لبس، نام، طبخ، لعب، جرى، تمام، اشترى. تمام، فكل هذه أفعال ماضية حدثت في فعل في زمن قبل كلامي به، ده معنى الفعل الماضي. قبل يعني هذا الفعل حدث قبل كلام المتكلم. الفعل الثاني أو النوع الثاني من الأفعال المضارع، والمضارع هذا معناه أن هذا الفعل يحدث في زمن المتكلم وبعد زمن المتكلم، مثل إيه؟ قولي إيه؟ يأكل، يعني أنا بتكلم بقول يأكل فلا أحمد يأكل، محمد يأكل، يأكل الآن والأكل مستمر حتى بعد إيه؟ كلامي هذا. يعني هو الفعل المضارع فعل حاضر ومستقبل، ده معنى ايه الفعل المضارع. يأكل، كل، يأكل، يشرب، ينام، يلعب، يلهو، يجري، يعمل، تمام، يذهب، يأتي، يمسي، يصبح، كل هذه افعال مضارع. لكن الفعل المضارع كما سوف نبين، الفعل المضارع يبدأ بحرف من ايه أربع حروف. هم يا شيخ مجدي، فعل مضارع يبدأ بحرف من أربع حروف مجموعة في كلمة واحدة، نسيت يا شيخ مجدي. أنيت، ها، الهمزة والنون والياء والتاء. أي فعل مضارع لا لابد أن يبدأ بحرف من هذه الأربعة، مثل إيه؟ بص، يجري بدأ بإيه؟ يا تجري بالتاء، نجري، ها، بالنون، أجري بالهمزة أو بالألف. تمام، مثل إيه؟ يكتب، تكتب، نكتب، أكتب، يشرب، تشرب، نشرب، أشرب، ينام، تنام، ننام، أنام، يلعب، نلعب، تلعب، ألعب، يقول، تقول، أقول، نقول، وهكذا. خلاص تمام. الفعل الأمر، الفعل الأمر لابد له من آمر، يعني واحد يأمرك بأن تفعل فعل معين بعد زمن التكلم، ممكن الآن، ممكن غدا، ممكن بعد غد، ممكن الأسبوع الجاي، ممكن السنة القادمة، هذا الفعل تفعله، لكن هذا اسمه فعل أمر. أنا أقول اكتب، أنا بأمورك أن تكتب، نم، كل، اشرب، العب، اجري، اذهب، هذا اسمه فعل ايه؟ امر. متى يتم هذا الفعل؟ متى؟ ها؟ بعد زمن المتكلم. قلنا الفعل الماضي حدث قبل زمن ايه؟ المتكلم. الفعل المضارع اثناء، اثناء وبعد كلام المتكلم. الفعل الامر يتم بعد فعل ايه؟ بعد ايه؟ زمن المتكلم. الزمن يعني الزمان اللي تكلم فيه قال لك اكتب، ده اسمه زمن. انت مش هتكتب قد ما اقول لك اكتب، ان انا بأمرك الان اذهب واغلق الماء، اصنع شاي لاخوانك، اصنع، فهذا ايه؟ فعل امر. يقول المصنف والفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام: ماض نحو كتب، ومضارع نحو يكتب، وأمر نحو اكتب. ليه قال ماض ومضارع وأمر؟ ليه شيخ محمد؟ ليه جر ماض ومضارع وأمر؟ ليه؟ بدل. لا لا لا, لا غلط. ليه مجرور؟ إلى ثلاثة أقسام، مش مضاف. إلى ثلاثة أقسام مضاف. برضه شيخ محمد مضاف. إلى ماشي، إلى ماشي، هاي ماشي ماشي. حكم، حكم ماض إيه هنا في الإعراب؟ لا طبعا خطأ. إلى ثلاثة ماشي، ما اختلفناش. جميل. أيوة ماض. لا طبعا أقسام ماض، لا ماض، ماض أقسام مضاف صح، وماض لا يا راجل، بدل من ثلاثة، بدل انقسم إلى كم قسم؟ بدل جزء من كل، ماض بدل، وحكم البدل يأخذ حكم المبدل منه. بدل من ثلاثة: ماض ومضارع، مضارع بدل من ثلاثة، وأمر بدل من ثلاثة. وصلت يا شيخ محمد؟ البدل ده البدل بيبقى ايه؟ بدل جزء من كل، كما قلنا منذ قليل في العقيدة. كما قلنا في العقيدة، في الفقه، أمركم بأربع، إقامي الصلاة بدل من أربع، بدل جزء من كل. تمام. سبق لك أن جميع، أن جميع الكلمات تنحصر في ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف. وأوضحنا لك أن كل لفظ يدل على حصول شيء وزمنه، ويسمى إيه؟ فعلا. تمام. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأن. فالماضي ما يدل على حصول شيء في زمنه، مضى، نحو كتب ودحرج وانطلق واستخرج. يبقى جاب لك فعل ماضي ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. والمضارع ما يدل على حصول شيء في الحال او الاستقبال، نحو برضو يكتب ويدحرج وينطلق ويستخرج. ولا بد ان يكون مبدأه بألف أو نون أو ياء أو تاء، ولا بد أن يكون مبدوءا بألف أو نون أو ياء أو تاء. بألف أو نون، هنا نون حكمها إيه إعرابا يا شيخ محمد؟ ألف أو نون معطوف على ألف ألف ولا ولا أو حرف عطف نون معطوف على ألف مجرور أيضا مظبوط. والأمر ما يطلب به حصول شيء نحو إيه اكتب ودحرج وانطلق واستخرج من الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. تمام. يبقى عندنا الفعل يا جماعة، احنا قلنا يا جماعة كل كلام اهل اللغة العربية في القرآن والحديث، كلام القرآن والحديث والشعر القديم والحديث والجاهلية وشعر الاسلام كله، كلام العرب كله لا يخرج عن ثلاث كلمات. اي كلمة، اي كلمة في اي كتاب، يا اسم يا فعل يا حرف، ملاش ايه حاجة ايه ملاش حاجة ايه رابع، يا اسم يا فعل يا ايه يا حرف. انت ماشي اسم وفعل وحرف. طيب الاسم انت لسه ما اخذناهوش، بدأنا بالفعل. الفعل عبارة عن ايه؟ الفعل ينقسم الى ثلاث افعال، ماض ومضارع ايه وامر. الماضي هو ما حدث قبل زمن المتكلم، المضارع ما يحدث اثناء زمن المتكلم وبعده في المستقبل، الامر هو ما يحدث بعد زمن ايه المتكلم. والافعال او الفعل معناه، ما معنى الفعل؟ هو ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. يونس ما معنى الفعل؟ عشان كنت سارع مشغول. الفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. يبقى ايه معنى الفعل يا حسن؟ في نفسه والزمن جزء منه. نبدأ الأسئلة. أخونا محمد شحاتة ولا شحتة؟ شحاتة. إلى كم ينقسم الفعل؟ كم؟ ما هما؟ أحسنت. طيب أخونا محمد عبد القادر، بماذا تميز الماضي من المضارع والأمر؟ تميزه بماذا؟ أحسنت. وبعده مش وبعده. والفعل الأمر هو ما يحدث بعد زمن المتكلم. أحسنت. اكيد طبعا. اخونا يونس يقول لك عين الماضي والمضارع والامر من هذه الافعال. اخونا يونس فتح ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فتح. ماضي. ركز يا يونس. اخونا اقول لك السؤال، تقول نوع الفعل على طول يعني. كسر مجدي. حسن اكل. محمد يفهم. محمد عبد الحي يفهم ايه؟ محمد الهندي اذهب فعل امر. اخونا محمد شحاتة نقوم. طيب محمد عبد القادر نسمع. يونس اجلس. مجدي اشارك. شرب حسن. اخونا محمد عبد الحي يحفظ امر. اخونا محمد الهندي يحضر. اخونا محمد شحاتة قام. طيب السؤال الرابع، عد 10 افعال من كل نوع. عايزين 10 افعال تعدها لنا يا محمد عبد القادر من الفعل الماضي بس. اكل. شرب. بس يكفي. انت عديت خمسة، عد خمسة يا يونس. ماضي قالها اكل تمام احسنت اخونا مجدي. عد خمس افعال من الافعال المضارعة. يدرس بس اخونا حسن. عد خمس افعال من الافعال المضارعة. من يسبح ليه يا حسن؟ جزار حسن. عشان كده كل يتكلم بمهنته. ماشي، كان بيذبح غنم ماشي. اخونا محمد عبد الحي، عايزين خمسة افعال من الامر. احسن اخونا محمد هندي، خمسة افعال من الامر. تزوج طلق. طب بس تزوج ماشي، هتطلق ليه لما تتزوج؟ عدد. اشرح قم واجلس. بس حاجة خلص. طيب ماشي الشيخ محمد قال لك تزوج عدد طلق. يعني عايز يقول دي نتيجة التعدد يعني. تزوج عد طلق تمام. تمام. السؤال الذي يليه، عين الافعال بانواعها والاسماء والحروف من هذه العبارات. يبقى عايزين ايه؟ عايز يعين نوع الكلمة. حرف او اسم او فعل. احنا في الجملة الاولى يا اخونا محمد شحاتة عايزين الاسماء فقط، عدها كده. في القمر يستفيد النور من الشمس. احسن عدلنا الافعال في هذه الجملة يستفيد. عدلنا الحروف يا يونس. الحروف الموجودة في هذه الجملة. ايوه، ايه الحروف الموجودة فيها يا راجل؟ احنا قلنا انواع الكلام ثلاثة، اسم فعل حرف. احنا قلنا عدوا الاخوة الاسماء والافعال، فين الحرف؟ ايوه مين؟ احنا مش قلنا الحروف من والى عن وعلى فيها الباء والكاف واللام؟ احنا مش اخذناها كده في الابتدائي؟ حروف الجر من والى عن وعلى فيها الباء والكاف واللام، حروف القسم الواو والتاء والباء. في ايه زحصح يا مش الحروف على القمر ألف لام قاف؟ لا. الشيخ أخونا مجدي، هذه الجملة، الكتاب خير رفيق وأعز صديق، لا يطلب أجرا ولا يكلف أمرا. عدل الأسماء كلها الموجودة في هذه الجملة. انا عايز لا انا الاسماء فقط، طلع لي الاسماء فقط. ايوه كمل. بقيت الجمله تمام. شكرا. هل طلع كل الاسماء اللي صح فيها يا شيخ محمد؟ انت هتعلم عليه يا شيخ محمد ولا ايه؟ عايز اعلم عليه يا شيخ محمد. هل اخرج الشيخ محمد عبد الحي، هل الشيخ مجدي اخرج كل الاسماء الموجوده في الجمله دي؟ حسن هل اخرجها ولا حسن؟ ايه ايوه. طيب ماشي. وصديق ايش خير دي فعل؟ خير فعل. خير حرف. خير فعل ولا اسم ولا حرف؟ سؤال. انا بسألك كلمة خير، احنا قلنا الناس تبع ايه؟ هي دولك كلمة خير فعل ولا اسم ولا حرف؟ اسم. طب ما ذكرتهاش ليش؟ طيب اعز ها اسم ولا فعل ولا حرف؟ ارجع يا شيخ مجدي انت. لا احنا قلنا شوف الكلمة احفظوا التعاريف عشان تفهموا. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه والزمن ليس جزء منه. الفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. الحرف ما دل على معنى في غيره. فأعز لفعل ولا اسم ولا حرف؟ هل أعز دل على معنى في نفسه والجزء شيء والزمن جزء منه؟ ماضي مضارع أمر؟ يبقى إيه؟ هل دل على معنى في غيره؟ لا. يبقى إيه؟ اسم. دي اللي أميز بها الاسم. اعرف تعريف الاسم والفعل والحرف عشان تميز بين الاسم والفعل والحرف. طيب صديق اسم ولا فعل ولا حرف؟ نعم. خلي بالك اهم حاجة في النحو هذه المناقشات دي اللي هتثبت عندك المعلومة وهتدخلها في دماغك ببريمة. طب ليه؟ لحظة بس براحة. ليه اسم صديق صفة؟ ليه صديق اسم؟ ليه صديق؟ عشان كلمة الفعل ما دل على انا لا بالفعل. انت بتقول صديق اسم ايه؟ ليه تكون الاجابة؟ لانه دل على معنى في نفسه والزمن ليس جزء منه. لما اقول لك دي فعل ليه هتقول لي عشان دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. طب اقول لك دي حرف ليه هتقول لي ايه؟ دل على معنى في غيره. بس لأنه دل على معنى في غيره. طيب طيب أخونا حسن، أخونا حسن طلع لنا الحروف الموجودة في هذه الجملة. تبقى بطل لو طلعت، ما تغششوش يا محمد، تبقى بطل لو طلعت الحروف. أنهي واو؟ طب ماشي ده حرف ليه؟ احسنت. ها وايه تاني؟ الواو تمام. التانية ماشي. ها وايه تاني؟ ليه حرف ليه؟ ماشي حرف ليه؟ انا بقولكش هي النهية ولا النافية؟ هي مش النافية، هي النافية. انا بقولك النهية ولا النافية؟ لا. ليه؟ ليه حرف؟ لانها دلت على معنى في غيرها. ما احنا قلنا لازم نحفظ التعريف الثلاثة. الاسم ما دل على معنى في غيره والزمن ليس جزء منه. الفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. الحرف ما دل على معنى في غيره. فلا كده لا تدل على معنى في نفسها، لكن تدل على معنى ايه؟ فهنا معناها ها لا ايه؟ النافية. لا لا النهية، لا النافية. لا يطلب يعني تنفي ان هذا الاخ او الصديق يطلب من اجر من صديقه. تنفي مش تنهى، تنفي. تمام. طيب اخونا محمد عبد الحي، أحسن إلى كل إنسان صدق في المعاملة ولا تصاحب ولا تصاحب شخصا لا يعرف حق المجاملة. أخرج لنا الأسماء الموجودة في هذه الجملة الطويلة. أخونا الشيخ محمد عبد الحي طالب أزهري، طالب أزهري وإمام وخطيب في الأزهر وبيحضر ماجستير في الأزهر، وقال لك أول اسم من الأسماء في الجملة أحسن. ها ما والله يا شيخ محمد ما أحسنت. ها عد الأسماء يا شيخ محمد. أحسن ده اسم؟ لا طبعا. أمال إيه يا شيخ محمد؟ صح صح يا شيخ محمد، شمت الشيخ محمد عبد الحي عبد الهندي فيك. تمام. طيب ها قول أول اسم إنسان، تمام أحسنت، أحسنت تمام. ممتاز رائع. هل يا شيخ محمد الهندي أخرج الشيخ محمد كل الأسماء؟ طيب أخرج الأسماء أنت. لازم احنا عندنا انسان. اي احسنت. المعاملة احسنت. شخصا صار تمام ماشي. حق المجادلة استنى دقيقة. بس فكر بتاع التكبير. ايوه طبعا لازم افكر. يعني شوف عامل ايه. لا غلط. انا تفكر اما انت عايش معاه. طبعا هما الاثنين نسوا كل اللي كل من الاسماء. ومحمد عبد الحي نسى حق من حق تمام. طيب محمد عبد الحي اخرج الـ الـ الافعال الموجودة في هذه الجملة طويلة في الجملة دي. ما انا عارف احسن اول حاجة. طيب ماشي الفعل ونوعه. طيب ولا فزعل. طيب ماشي. صاحب ماله ده مضارع مجزوم بالسكون. احسنت احسنت عديت. ها ايه غلط ولا ايه؟ مظبوط. يبقى المضارع مجزوم بلا وعلامه جزم السكون. احسنت. يعرف فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه. بس حق هنا فعل ايه؟ طيب ماشي. اخونا محمد الهندي طلع لنا الحروف الموجودة في الجملة دي والافعال في الجملة اللي قبلها. واحدة واحدة مرة اعطبها الحروف الاول. اقول احسن الى حرف جر في حرف جر ولا حرف برضو. فين الحرف؟ ولا ايه ولا الوا ولا في حاجة اسمها عندنا عندنا في يا شيخ محمد يا هندي يا محمد عبد الحي في عندي حاجة في الحروف عندنا اسمها وا بيقول وا ولا في عندنا حاجة في الحروف اسمها وا اسمها الواو. وشخصا لا يعرف لا. تمام احسن. طلع لنا الافعال في الجملة اللي قبلها هي لا يطلب في المضارع ولا يكلف يكلف. طب هنا محمد تحت قال لك ولا تصاحب مجزومة وانت قلت ولا يطلب مرفوعة. ايه الفرق بين الاله اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي فوق لا نافيه اما اللي تحت لا نافيه. يبقى مين اللي بيزم الفعل المضارع؟ لا نافيه. احسن. وهذا التمرين واجب لحضراتكم. اشوف الوجبين المرة الجاية ولن اسامح. سمعت يا حسن؟ اشوف الوجبين. سمعت يا مجدي؟ تقوليش نسيت. سمعت يا يونس؟ سمعت يا محمد هندي؟ سمعت يا محمد الحي محمد شحادة؟ اشوف الواجب بتاع الدرس الماضي والدرس الجاي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.